بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى من كلية أصول الدين من كلية الدراسات الإسلامية، والبنات الأزهرية بأصوان شعبة أصول الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث، أو في المحاضرتين الفائتتين من الحديث عن العقيدة وركائز الدعوة إليها، والعقيدة تناولناها من جانب قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والجانب الآخر قضية الإيمان باليوم الآخر وركائز الدعوة الإسلامية إليها. في هذه المحاضرة ننتقل إلى أمر آخر، وهو الشريعة وركائز الدعوة إليها. بداية نتحدث عن تعريف الشريعة في اللغة والإصطلاح. أما في اللغة معناها مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة، أي أنها الطريق الذي يرد منه المستقون للماء، وربما تتعدد الطرق إلى الماء الواحد فتتعدد المشارع، ومن هنا استعيرت الكلمة للتعبير عن شرائع الرسل عليهم السلام، فهي متعددة تتفرع من طريق واحد وهو توحيد الله عز وجل. ومن هنا يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: الشرائع مختلفة في الأحكام متفقة في التوحيد، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. أما معنى الشريعة بالمعنى الخاص أو بالمعنى الاصطلاحي، فهي اسم للنظم والأحكام التي شرعها الله عز وجل، أو شرع أصولها وكلف المسلمين إياها ليأخذوا أنفسهم بها في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وعلاقتهم بالناس، وعلاقتهم بالكون كله. وعلى هذا الشريعة تنظم أو تنتظم في جانبين: الجانب الأول جانب العبادات، وهي التي نتعبد بها الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها إليه عز وجل، وهذه العلاقة بين المسلم وبين الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني جانب المعاملات والحقوق، الذي يحفظ مصالح الناس ويدفع التنازع فيما بينهم، لهذه العلاقة بين الناس. أما ركائز الدعوة إلى الشريعة فهي تعتمد على ركائز عدة، منها واحد، الركيزة الأولى تعليم أحكام الشريعة وتذكير الناس بها. فالله سبحانه وتعالى أنزل أحكام الشريعة لكي تبلغ للناس ويقيموا حياتهم وفق أحكامها وتعاليمها. ولذلك الآيات كثيرة جدا في مثل هذا الموضوع، في مثل قوله تعالى مثلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر هذه الآيات من سورة الأنعام. أو في مثل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأحكام الشريعة جزء أصيل وجزء لا يتجزأ من الوحي الشريف الذي هو مظهر الدين. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تتخصص طائفة من الناس، وهم العلماء والفقهاء، لكي يبينوا هذه الأحكام للناس، في مثل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحكمة من أداء هذا الواجب: أولا، تكوين الرأي العام الفاضل، فإن تعليم أحكام الشريعة للناس وتذكيرهم بها دائما يكون الرأي العام الفاضل في المجتمع المسلم، فهذا الرأي العام الفاضل في المجتمع المسلم هو الذي يستقبح المنكر وفاعله ويستحسن المعروف وفاعله. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يقوموا ببلاغ الشريعة وتعليم الأحكام والتعاليم للناس والتذكير بها دوما. وإهمال هذا الواجب سبب في هلاك الأمم ولعنها من قبل الله عز وجل، كما في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثانيا، من الحكم في أداء هذا الواجب تبليغ الشريعة تعليم الناس الشريعة وتذكير بها يتعلق بها النجاة من مواطن الهلاك، لأن المصيبة إذا نزلت نزلت على الجميع. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الأمر في الحديث المشهور: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، إلى آخر هذا الحديث المحفوظ لدينا جميعا. الركيزة الثانية للدعوة إلى الشريعة العامل المعنوي، وتوظيف هذا العامل المعنوي في الدعوة إلى أحكام الشريعة، لأن العامل المعنوي دائما يؤثر في نفس المؤمن سواء من معتقدات أو قناعات، يجعل هذه القناعات راسخة في القلب ولا مجال للتشكك فيها، كالإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وما يترتب فيه من ثواب وعقاب. وربما لو لاحظنا الخطاب الدعوي في هذا المجال نجد أنه يعتمد في مجالات شتى، منها الدعوة إلى أداء العبادة كالحث على إقامة الصلاة في مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أو التحذير من ترك الصلاة وإضاعتها في مثل قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي وادي في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. أو في مثل قوله تعالى في وصف المحافظين على العبادات: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن الأحاديث النبوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التعبد لله سبحانه وتعالى: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون. أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العام المعنوي: من صام رمضان وإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون. كل هذه الأحاديث وتلك الآيات تؤكد على أهمية العامل المعنوي في الدعوة إلى العبادات. أما هناك مجال آخر أيضا في توظيف العامل المعنوي في الدعوة إلى الله عز وجل في مجال التشريعات، وهي التي تتعلق بالمال والمعاملات المالية، في مثل قوله تعالى في آيات التحريم للربا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كذلك توظيف العامل المعنوي في تعليم أحكام الشريعة في بناء العلاقات الاجتماعية والأسرية، وهي أحكام الأسرة وما يخصها من زواج وطلاق. وإذا قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر هذه الآيات وتلك الأحاديث. الركيزة الثالثة في الدعوة إلى الشريعة وأحكامها بيان حكمة التشريع وتوظيف هذه الحكم في الدعوة إلى الشريعة، لأن معرفة الحكمة من التشريع يؤدي إلى الإقناع وإلى تحويل هذا الإقناع إلى سلوك وعمل. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن ننبه أن التشريع وأحكام التشريع مبناها عند المسلم سمعنا وأطعنا، حتى ولو لم تعرف الحكمة أو السبب. من نماذج ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذه حكم للتشريعات وحكم للأوامر والنواهي، فإذا عرفها المسلم أدى به إلى الإقناع وإلى تحويل هذا الإقناع إلى سلوك. ولكن لابد أن ننبه إلى أمر واضح في بيان حكمة التشريع، وهو معلم من معالم المنهج الدعوي القرآني، ولكن ينبغي على الداعية ألا يسرف في ذكر تعليل الأحكام وشرح الآثار الحميدة المرجوة من أداء تلك العبادات أو من أداء تلك الأحكام. وكما قلت، مدار المسلم والمؤمن أن يتلقى الأمر والنهي في أحكام الشريعة بقوله: سمعنا وأطعنا، لأن هذا الأمر يبين بأن إن هذه الحكمة مقصودة لذاتها، لا، وإنما المقصود هي العبادات لذاتها، لأن هذا الأمر يؤدي إلى أمرين: أولا، ميل هؤلاء إلى ترك العبادات. يعني إذا ربطنا دائما المدعو بالأثر والنتيجة والحكمة من العبادة أو من التشريع، وجدنا أن بعض الناس يتركون العبادات محتجين بأنها لا تحدث الثمر المرجوة في حياتهم وسلوكهم كما قال الله عز وجل: وإن كان العيب فيهم ولكنهم يتركون العبادات، ما دامت الصلاة لا تؤثر في سلوكي ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر أترك الصلاة. لذلك ينبغي على الداعية ألا يعلق كثيرا الآثار والنتائج، وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى لمجرد العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني، بعض الناس قد يظن أن هذه الآثار الحميدة إذا لم يجدها ترك العبادة، أو ربما يقول آخر بأنه بطبعه لا يقرب الفحشاء ولا يرتكب المنكر، وعلى هذا لماذا يصلي؟ هو سواء صلى أم لم يصلي لا يقرب الفحشاء ولا يرتكب المنكر، فإذا هو لا يصلي. لا، لذلك الداعية ينبغي عليه أن يحذر في هذه المسألة، وألا يجتزئ منهج الخطاب الدعوي في القرآن الكريم، ولا بد أن يأخذه ويقدمه متكاملا متوازنا، فيتحدث عن وجوب أداء العبادات كفريضة إيمانية لا يتحقق الإيمان بتركها، ثم يبين بعد ذلك فضائلها وآثارها ترغيبا للسامعين في أدائها. ودائما وأبدا يذكر الناس بأن المسلم يتهم نفسه أو يتهم نفسه إذا لم يجد تلك الآثار وإذا لم يجد تلك النتائج، لأنه إن صلاها كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم حققت الصلاة الثمرة المرجوة، وكذلك الصيام وكذلك العبادات. نكتفي بهذا القدر، والمحاضرة القادمة نتحدث عن الأخلاق بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.